ركن شخص والطائرة راكب، تمام، وأذن الظهر واجتهد، سأل العاملين في الطائرة أين اتجاه القبلة، قالوا هنا. إذا أذن العصر هل يسألهم مرة ثانية ولا ما يسألهم؟ القوم صنف يسأل، والراجح أنه ما يسأل. وانت شو تقول يا شيخ؟ نعم عمار، يسأل ليه؟ ها؟ أيوة، أن الطائرة متحركة، فحتى على الراجح يسأل أنها متحركة تتغير القبلة. ما أدلك يقول إذا صلى أظن الفجر ثلاثة أيام مثلا إلى غير القبلة وكان مجتهدا ذاك فليعيد، شو تقول يعني؟ السؤال لو أهلك في البيت، أمك مثلا جيت المدينة صارت تصلي جهة الشرق، وبعد شهر دخلت عليها وهي تصلي جهة الشرق، قلت لها لا صلي جهة الجنوب، تعيد ولا ما تعيد؟ ليه؟ اجتهدت هي؟ ما اجتهدت، ما سألت أحد. لا لا، مو اجتهاد. ايش تقول يا شيخ؟ لا، تعيد ولا ما تعيد؟ نعم يا هو، ما تعيد. ليه؟ ها؟ وين اجتهاد؟ ما اجتهد، ما سألت أحد. نعم، ليش ما تعيد؟ الأصل تعيد، لكن عشان فيها مشقة ما تعيد. يعني لو كانت فرضين تعيد، ليه؟ لأنها صلت بغير اجتهاد. طب وين قول المؤلف؟ وين صلى بغير اجتهاد ولا تقليد؟ قطع. إن وجد من يقلده، لأنه يجد من يسأل وين معه القبلة، يقول هنا. يقول من صلى باجتهاده ثم تبين لو خطأ قبل خروج الوقت هل يعيد؟ ايش تقول نايف؟ اجتهد وصلى ما يعيد خلص، اذا كان عارف بالقبلة. ايوه، هو بعارف لا. طيب يا محمد، لو دخلت انت رايح لمكة، دخلت قرية وسألت واحد معون القبلة، قال والله من هنا غرب مثلا، فمشيت شوي وصليته، فمشيت شوي وشفت مسجد المحراب جنوب مو بشرق، تعيدون ولا ما تعيدون؟ ها؟ تعيدون ولا ما تعيدون؟ تعيد الصلاة. ليه؟ ايش تقول؟ القوم صنع في عيد ولا ما عيد؟ ما يعيد. وين كلامه؟ لو رحت أنت ونايف ومحمد مكة، تمام، ودخلت بدر، شفت واحد شايب معين القبلة، قال والله ترى القبلة منا شرق وهي جنوب، طلعت من بدر شفت مسجد القبلة جنوب، اختلفت ونعيد ما نعيد، وش تقول لهم؟ يعاد. وين كلام المؤلف؟ ما يعيد. طيب ما يعيد، وين كلام المؤلف؟ مفهوم المخالف، ومصلى بغير شهادة وتقليد قطع، لكن صار في تقليد ما يقضي. اي نعم صحيح. القول المصنف قضاء، إن وجد من يقلده لماذا عبر بالقضاء ولم يعبر بالإعادة والإعادة أنسب؟ هذا سؤالك؟ هذا سؤال زين. يعني قصده أنه حتى لو خرج الوقت يعيد لأنه قضاء، لكن في وسط الوقت لا يظن أنه بس فقط في وسط الوقت. يعني لو شخص قال من أراد الحج يذهب مسجد الأقصى ثم يروح مكة، يقول لا، الأصل عدم الدليل، وهكذا أدلة كثيرة، يعني أمثلة كثيرة. طيب أعطونا أمثلة. الحضر واستصحاب الحال، ترى الحضر مسألة مستقلة تماما، واستصحاب الحال مسألة أخرى تماما، بس احنا أدمجناها مع بعض لأنها قصيرة. لا، استصحاب الحال ليس هو الأصل في المسألة السابقة حضروا بحالة مستقلة تمام، عرفت؟ مثل شرط استقبال القبلة ومثل النية. طيب عطنا طيب العطنا سبحانه ايه لو توضى ثم الشك في النية فالأصل استصحاب الحال الأول اللي هو الطهارة. نعم نمثل على عطنا الحظر أو الإباحة. نعم. عطني مثال تقول الأصل فيه الإباحة اللي هو القول الراجح الثاني. نعم. الشاهي ايش حكمه؟ تقول حلال. اللي يقولك شخص شو الدليل؟ تقول الأصل في الشاهي الإباحة، الله حرم الخمر وحرم الدم بس الشاهي ما في تحريم صح؟ طيب لو قالك طيب الدخان زي الشاهي توه طالع حلال مش تقول حرم لنه في مضرة؟ أيوة مخدرات محرم في مضرة ما يدخل في القاعدة هذه. طيب يا شيخ حاطة مثال. ها نعم من الأصل الأشياء اللي بح ها شو الجبن مباح. نعم من مأكول من حيوان المأكول. نعم أنواع إيش؟ البقول أنواع البيوع الأصل فيها الإباحة وحل الله البيع. نعم أنواع اللحوم ها الأصل في اللحوم الإباحة إلا ما أتى التحريم فيه صح. لباس تلبس ثوب أزرق أحمر أخضر أصل إباحة. إيه قراءة القرآن عن طريق شاشة إلكترونية في كمبيوتر جوال الأصل إباحة. لو قال شخص حرام قل عطنا الدليل. نعم شو نوز اقتصادي مثل ايش؟ ها كلمة الفيزا مثل الفيزا الأصل يقول شو فيزا جديدة حرام قل لا الأصل إباحة حتى نشوف في دليل تحريم ولا لا. نعم شيخ ما يخرج موضع كل الأكل. لو واحد قال وش هو هذا ليش تأكل هذا حرام كله جرجير حلال وخس حلال وحلبة حلال عدس حلال فول حلال. أقول شخص حكم الفول حلال وش الدليل؟ الأصل إباحة. طيب وش دليلك على الأصل إباحة والأرض وضعها للأنام؟ نعم. طيب المضار يا ولدي كلهم من طيبات الخبائث لا تأكلونها عرفت؟ نعم ماء الأنهار حلال نعم والبحر حلال. نعم ها الكتابة الأصل حلال صحيح. نعم الأكل بأنواع صحيح صيد البحر حلال صحيح ها لبس السراوي حلال صحيح. طيب أعطونا استصحاب الحال. استصحاب الحال ما فهمت شو يعني لا تفرض علي شيء تقوله واجب وهو ما لها أصل. يعني لو شخص قال يجب عليكم الطلاب وقت الدرس توجهون القبلة ولما توجهتوا حرام يقول لا الأصل ما في دليل ما تلزمنا فيه. أعطنا شيء ها تلبس العمة بس هذا تروح المسألة أيوة بس هذا المسألة الأولى الإباحة بس استصحاب الحال. لا هذه المسألة الأولى أنا بس استصحاب الحال. نعم شيء ها نعم شيء تحية المسجد إيش فيها سنة. طيب لهم الدليل نعم ها أيوة قال شخص عمره واجب كل شهر قل لا استصحاب الحال ما عندنا دليل يوجب كل شهر. الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. ها غير واجب. ها الوضوء وجوب الوضوء قبل قراءة الأحاديث. نقول لا، الأصل بقاء ما كان على ما كان. نص أصحاب الحال. أصحاب الحال هنا الإباحة صح؟ نعم. شيء. إجاب صيام يوم عاشوراء. صحيح. نقول لا هو واجب. فيصحب الحال النهي على عدم الوجوب. تمام. وهكذا. نعم. يقول مشروبات الغازية هل أصل فيها الإباحة؟ إيش رأيك يا مشتبه؟ لو قالك شخص شد لي عليها. ها؟ ما في إيش؟ إيه يعني الأصل فيها المباح. أصل مشروبات الغازية نبات. يقول ما الضبط بين التفريق بين المصالح المرسلة وبين البدعة مع المثال؟ مصلحة مرسلة افتح طريق شارع من هنا للمطار، هذه مصلحة. بدعة بعد كل صلاة فجر تعال هز راسك عند الحرم تجمع مجموعة، هذه مصلحة مرسلة باب المصالح. طيب بسألك ما معنى فيجب بما لا يصف بشرتها؟ ايش معنى هالكلام؟ الغطاء غير شفاف. ها؟ إيه لا يصف. صحيح. طيب لو شخص لبس بلاستيك من رجل من سرته إلى الركبة وصلى تصح؟ بلاستيك. ها؟ نعم. بلاستيك شفاف. ما تصح. يغطى مرة. تمام. طيب واستحب رجل الصلاة في ثوبين، ايش معنى ثوبين؟ تمام. مثل ايش الحين؟ ثوب فنيلة او ثوب سروال. اي نعم. طيب يا شيخ نايف، طيب واستحب المرأة صلاة في ايش؟ ثلاثة. وش هي الثلاثة؟ نبغى باسلوب يعني معروف. درع. ها وش الدرع؟ الروع. اصبر لي، الدرع هو دراعة اللي هو الفستان صح؟ طيب الثاني خمار. وش الخمار؟ اللي تغطيه بالوجه هذا. طيب الثالث وش الملحفة؟ لا مار مثل الشرشف هذا يسمونه ناس إجلال حق الصلاة، بعضهم يلبسون اللي فيه الحرمة كذا اللي هذا هو ملحفة. تمام. نعم. طيب بسألك محمد، لو شفت واحد هنا أحرم تمام محرم يوم قام العشاء خلع رداء وصلى مع الهلال الإزار، وش تقول له؟ يعني يجب عليه أن يغطي عاتقه. وش الدليل؟ الواحد ليس عاتقه من شيء. صحيح. نعم. وزينة الصلاة. صحيح. تمام. نعم يا شيخ الحديث. نعم يا شيخ. طبعا السترة هذه نسر للركبة في الصلاة ولا في النظر؟ في الصلاة والنظر الحرمة يعني أختك الحين شو تشوف منها؟ أمك شو تشوف منها؟ تشوف الشعر ولا؟ وفي الصلاة تغطي يعني الكلام هذا وين؟ اللي في الزاد في الصلاة ولا برا الصلاة؟ في الصلاة. ايه. طيب أربيع حديث سعد إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي ولا لا؟ طيب الحديث الثاني أفضل صدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح. تأمل الغنى وتخشى الفقر. وشوف جمع بينهم يعني الشحيح اللي يتصدق أحسن من الغني؟ يعني ما فيه. نعم نعم، يعني ما في تعارض بالحديثين، كلاهما غني، بس هذا عشان يقصد نفسه بخيل يصير أفضل، يعني يجهد نفسه. نعم أعطنا وصول. طيب بسألك إيش، فلا تجوز دعوة العموم فالنطق ما يجد مجراه، مثل إيش؟ إيش من هالكلام؟ النطق. نعم. ها؟ ها؟ من النطق. اللي هو الفاظ. أيوة. مثل إيش الفعل؟ ها؟ تعجل. طيب. ولا ما يجري مجرى. مجرى إيش؟ هو ما يجري مجرى. نعم. ها؟ مثل إيش؟ نعم. ها؟ القضاء. هنا ما يؤخذ منه العموم. صحيح. طيب عطنا عام. صحيح. نعم. عطنا عام. ها؟ ها؟ أيوة. ها؟ هو الطهور، ألف لام الطهور، هو هذا مبهم صح ولا لا؟ الحل. شوف، هو الطهور أصل الكلام، البحر هو الطهور، هو طهور، فألف لام كل بحر في الدنيا طهور. نعم يا أيها الناس، أي كل الناس. نعم. ها؟ خلق الإنسان من أجل. نعم. إن الله بكل شيء عليم. ها؟ كل هذا عموم. نعم. وما فاختب صحيح موهم. نعم. فمن يعمل ثقال ذرة. ها؟ ها؟ كل بدعة صحيح. وكان بمؤمن رحيما.